يقول الحديث يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ الحديث ثابت، ولكن هذا الحديث للعلماء فيه قولان. قول المحتلم هنا المقصود به من احتلم، يعني من عليه جنابة. القول الثاني أن الحديث منسوخ بمن اغتسل يوم الجمعة، فمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن غسل يوم الجمعة التحقيق أنه ليس بواجب لكنه سنة، وينبغي للمسلم أن يحافظ على نظافته وعلى حسن ظاهره، وبالأخص في الأماكن التي يتجمع فيها المسلمون، فلا يأذيهم برائحته ولا بصورته المشوهة. فالله جميل يحب الجمال، والمسلم ينبغي أن يحافظ على نظافته وهيئته ويكون بصورة لائقة، ولا ينبغي أيضا أن يضيع الوقت في التجمل والتحسن الزائد. وسط، يلبس اللباس الوسط ويتنظف ويتطيب بالطيب الطيب ويكون طيب، ولا يأتي يوم الجمعة وهو متسخ أو له رائحة كريهة. ولذلك قال هذا كان واجب في أول الإسلام ثم نسخ الوجوب بالسنة. إذن محتلم هنا هل المقصود به أن الحديث منسوخ أو المقصود به من عليه الجنابة؟ والتحقيق أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، لأن النصوص تقول هذا، والله أعلم. نعم. يقول ما الواجب الذي يفعله النصراني حتى ينجو من عذاب الله، خاصة أن أهله لا يعطوه الفرصة للاختلاط بالمسلمين، فما يلزمه؟ الواجب على النصراني واليهودي والمجوسي والصابئي والمنافق، على كل الناس أن يدخلوا في الإسلام. ولذلك قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أو الصابون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم. كل هذه الطوائف من آمن منها يقبل منه الإيمان. ولذلك قالوا الذين آمنوا هنا المقصود به من؟ المنافقون. جميع الطوائف مطالبة بالإسلام وبالدخول فيه، ومطالبة بأنها إذا كانت عندها شبه أن تسأل عنها حتى تزال عنها الشبهة. ولذلك الدين الإسلامي قائم على الإقناع، كل قضايا بالإقناع. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. إذن كل ذلك لم يقع، إذن خلقكم الله فاعبدوه. قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. دين قائم على الإقناع. إذن ولذلك ينبغي لمن له شبه أن يذهب للعلماء حتى يزيلوا عنه الشبه ليقوى إيمانه، لأن الشبه تسبب ضعف الإيمان والنفاق، نرجو الله السلام والعافية. يقول هل هناك دليل على حقيقة الأوتاد والأقطاب والنجباء والأغواث؟ لا أعرف هذا. أعرف المتقي والفاجر. والله قسم الناس ثلاثة طوائف، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء أقسام المسلمين. بعدين قال جنات عدن يدخلونها. قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، وهي واو يدخلونها. وقال العلماء قدم المسرف على نفسه لكي لا يقنط، قال فمنهم ظالم لنفسه قدموا، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط رحمة بهم. قدم هذا الذي عنده الذنوب لكي لا يقنط، وأخر هذا السابق لكي لا يغتر بعمله فيحبط، وقال في الثلاثة يدخلونها، الواو هذه اللي تشمل الظالم والمقتصد والسابق للخيرات. وقال ورحمتي وسعت كل شيء، والجنة أبوابها كم؟ ثمانية. يدخل بالبكاء، يدخل بالصلاة، يدخل بالاستغفار، يدخل بالإخلاص، يدخل بمحبة إخوانه، ولا نضيق واسعة. أيوة. إذن لا أعرف هذا، أعرف متقي وفاجر، مسلم وكافر. هناك يقول ميكروبات قد لا يزولها الماء، فما هي الميكروبات المعنية؟ قيل إن الفيروسات الكلب أنها لا يقتلها إلا التراب، ولذلك قال اغسلوه ثمانيا أولاهن أو أخراهن بالتراب. ولذلك قال مالك رضي الله عنه وابن المنذر وجماعة من العلماء أن لعاب الكلب ليس بنجس، وإنما الغسل تعبدا، لأنه لا توجد نجاسة يطلب فيها العدد. قال اغسلها سبعا أخراهن أو أولاهن بالتراب. قالوا ثبت أن التراب تقتل فيروس الكلب، والجمهور قالوا هذا الغسل لأن نجاسته. ولذلك استدل مالك قال وما علمتم من الجوارح فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يقل واصلوا محل مسكهن. نعم، فذلك قالوا إن هذا الغسل للتعبد وليس لأجل النجاسة، والله أعلم. نعم، نكتفي بهذا كبير يا شيخ. أيوة. بس ما حكم المكث في العزاء إذا كان الميت قريب وعدم المكث فيه شقاق ولوم؟ تجلس. يقول وكذلك الأكل في العزاء مضطرا، يعني ينبغي للذين يعملون العزاء أن يكون هذا قصد به الاستصلاح للسنة، لأن السنة أن الناس لا تجلس للعزاء، أن الإنسان إذا جاءك أو رأيت تقول له عظم الله أجرك أو تتصل به، لكن تخفيف على الناس الآن إذا لم يجلسوا متى يحصلهم الناس والأقارب فيجتمعوا تخفيفا على الناس، ولكي لا يتعبون ولا يتعب القادم، فهذا يعمل لأجل التخفيف لا لأجل أنه سنة، ويكون لا يضر والأعمال بالنيات. أما اتقاد الشمع وجعل الولائم لهذا، هذا خلاف السنة، ينبغي أن يعمل لأهل الميت الأكل ولا يعملوهم. هل صحيح أن من يفطر على تمر أو ماء كما لا يجوز له أن يأكل بعد ذلك حتى يصلي المغرب؟ لا أعلم هذا. يأكل، إذا أفطر يأكل ما يحب، لكن التمر عند للصائم أو الرطب أو الماء هذا أنفع، لأنه قال فليفطر على تمر على رطب أو تمر فإن لم يجد فماء فإنه طهور، لكن إن أحب يأكل أي شيء ما عليه جناح، ما حب أن يفطر على مفطحات أو أي شيء أو لحم أو ما الذي يريد له ذلك. أن الأكل بعد الإفطار على التمر وقبل الصلاة بدعة ومخطئة، أصلا الأكل ما فيه بدعة، البدعة في العبادة، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة ما تكون في أكل وشرب وفي لباس، البدعة في الدين، البدعة في الدين. ولذلك إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه بدعة، مثلا إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء لا يقال بدعة رفع يديه في الدعاء أبدا، لأنه رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا، لكن نرفع في المكان اللي رفع فيها ولا نرفع في المكان الذي لم يرفع فيه، لكن لا نقال رفع اليدين بدعة أبدا، لأنه فعلها ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان، ففعله أقل ما يدل عليه الجواز. الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ينبغي لنا قبل أن ننكر على المخالف ما الذي نفعل، نعرف أدلة المخالف. أهم ما يقوم به طالب العلم المنصف أن يضر في أدلة مخالفيه قبل الإنكار عليه. حفظت شيئا غابت عنك أشياء. والشريعة نزلت متحملة للخلاف، فلذلك نرفق. وإذا أردنا أن ننكر نطالب الخصم أو المخالف بما لا بدليله، فإذا قال دليله نقول لا هذا الدليل مسوخ، إذن تعال معي هذا الحديث لا يصح، هذا الذي قلت نقل العلماء الإجماع على ضده، إذن تعال معي. أما قبل أن نعرف أدلة المخالف ننكر عليه، هذا ما هو إنصاف. ما حكم قطع الشجر إذا كان فيه أذى مثل وجود الحشرات؟ قطع الشجر في غير الحرم أمره سهل، أما في الحرم لا يختلى خلاء، وهو حشيش وأشجار، فإن كان فيه أذى واضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. ما حكم قراءة القرآن جماعي بصوت عالي في الخلوة لغرض الحفظ؟ إذا كان لغرض الحفظ لا يضر. هذا دائما يا إخواني يتكرر مثله، ولكن في شيء اسمه تزاحم المفاسد والمصالح. يقول أنتم قلتم نهيتم عن البناء على القبور، فكيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الروضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذين بنوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بني عليه، هو النبي دفي في بيته أولا، قال إن الأنبياء تدفن حيث تقبض، إذن هو قبض في بيته ودفن فيه، لأن هذا نص بعد، إذن هذا يخرج ما لا. أيوة. الأمر الثاني، لما حصل هذا البناء وعمل أصبح هناك لا بد من ارتكاب خف الضررين، تتزاحم المفاسد والمصالح، فإذا عمل أي شيء العالم يقول عمل في الروضة وعمل وعمل، فهنا تتزاحم المفاسد والمصالح، فلا بد أن يرتكب ما لا أخف الضررين. الأمر الرابع، النصوص هي الفيصل، العمل ما هو حجة، الحجة النصوص، ما في. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. نعم، ونكتفي بها القدر. السلام عليكم.